إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها، والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر، فكيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ إن كان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كان إذا كنت تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إن كانت إن كان المال الذي أخذته منه على سبيل الغصب أو في شبهة أخرى، يعني تعلم أنه حرام لأنه ربا أو كذا، فرده عليه. أي السؤال إذا كنت أخذت المال غصبا منه أو سرقة، والوقت رده عليه، رد المال عليه. وهكذا الوديعة التي حتها يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه الذي أخذته، فإن كنت لا تعلمه نسيته فتصدق به عنه إذا لم تستطع إيصاله إليه، تصدق به بالنية عنه، لأنك ظلمته، خدت المال منه بغير حق أو جحدت وديعته، كل هذا ظلم.